أما فضل ابن مسعود ومعرفته بالقرآن فلا ينكره أحد، وإنما الذي أنكره عليه عدد من العلماء من التابعين وكذلك من الصحابة رضوان الله عليهم فهو غله الصحف التي كتبت معه، بمعنى هو طبعا أخذ منها ما اتفق الرأي على وضعه على حرف قريش، لكن أنه لم يستجب لعثمان رضي الله عنه في هذا الأمر.